أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا كل صائب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية لصاحبه المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتشي المحاكم الشرعية سابقا، في هذا اليوم المبارك، وهو يوم الثلاثاء، اليوم 18 من شهر صفر سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي وافق اليوم 5 من شهر 9 2023 من ميلاد نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، في هذا المسجد المبارك، وهو المسجد العتيق قرية الشمار. وسبق أن درسنا 17 درس، واليوم إن شاء الله ندرس الدرس 18 في هذا العنوان: مراسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك بعد صلح الحديبية، وهو صفحة 69. يقول المصنف: مراسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الملوك بعد صلح الحديبية، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مشى عقد الصلح مع قريش اسمه صلح الحديبية، خلاص جراجعين من هناك إلى المدينة المنورة. طوال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ، ما دام الحرب وقفت بينه وبين قريش، أصلها أكبر قرن في الجزيرة العربية بحارب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخر الأمر لحدنا معه تاني، حتى لو ناس من المدينة مشوا هناك زل بحاربهم ما في، ولو وديلك برضو مجمع في زل بحاربهم. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم شاف الفرصة دي، فرصة بتاعت مراسلة الملوك، الملك في الحتة الفلانية والأميرة في الحتة الفلانية، يرسل له ناس والروس يدوهم الدعوة بتاعت الإسلام، وكثار منهم أصلا. فوالي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، قال: بعد تلك الهدنة التي تمت بصلح الحديبية أمن المسلمون شر قريش، يعني المسلمين أمنوا شر قريش، لأن قريش ما بتأمن لهم شر، وأصبحت طرق المواصلات مع سائر الجهات متيسرة، يعني طرق المواصلات يعني اللي هو كونك تمرق من هنا تمشي الحتة الفلانية، وكونك تمرق من هنا تمشي الحتة الفلانية الثانية، بقت خلاص آمنة وميسرة، خلاص ما فيها صعوبة، ما فيها خوف. فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة وتعميمها، فكاتب ملوك الأرض، كتب لهم يعني خطابات يدعوهم وأممهم إلى الإسلام، واتخذ يدعوهم وأممهم إلى الإسلام، واتخذ له خاتما نقشه محمد رسول الله. فطبعا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الملوك ديل والأمراء ما بيقبلوا خطاب، كان جابوا لهم جواب ما فيه ختم ما بيقبلوا، لا تعمل له ختم. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ختم، الختم بتاعه كتب فوقه محمد رسول الله، كتبه بسورة زي دي كده، يعني محمد رسول الله، يعني منتهي محمد رسول الله كده، يعني أي سطر بكلمة بس، محمد الكلمة التحتانية، رسول الكلمة في النص، الله الكلمة الفوق، هكذا أمل النقش. وبقى أي خطاب لمن يعمل طوالي يطقه، طبعا بالفضة، كأملون الأمل الكتابة دي في الفضة، وطوالي بيختموها كده ولابسه في يده كده بيختموها، خلاص ثاني بيوده. فبعث دهية الكلبي بكتاب إلى قيصر ملك الروم، دهية الكلبي واحد من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم رسله لواحد اسمه قيصر ملك الروم، طبعا أكبر ملوك في الزمن ده هو قيصر وكسرى. قيصر ده ملك بتاع الروم، الخواجات بتاع الشام، وكسرى كمان ملك بتاع الخواجات أو الفرس بتاع إيران وما داهاها. وكان بالقدس أول رسالة رسلها لملك القيصر اللي هو قيصر ملك الروم، وكان بالقدس، كان قاعد في القدس في البيت المقدس. ولما وصله الكتاب، وكان أبو سفيان بالشام في تجارة، استدعاه فسأله عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطاب وصل لقيصر، قرأ الكتاب وعرف الفيو، قال خلاص الجماعة دين عندهم جماعة هنا في البلد دي، قالوا أي في جماعة جود لتجارة من العرب من البلد داك ذات، قال نادوهم، قاموا نادوهم، كانوا أبو سفيان وغيرهم من مشركي مكة في الوقت داك، ناداهم وسألهم، قال لهم أنتوا أقرب زول بالنسبة للزول اللي قال هو نبي دمنه، قال أبو سفيان، قال أنا أقرب واحد له، يعني كان في الجماعة كلهم ما في زول أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبو سفيان من نفس القبيلة بتاعته ومن نفس الخشم البيت. قام ناداه وقال له خلاص تعالوا. قاموا نادوهم. طبعا هو ما بيتكلم العربية لكن بيتكلم بلغته والمترجم بتاعه بيترجم له. قام جابهم وخطاهم. خط أبو سفيان قال جيبوه قدامي هنا بسأله. وإنتوا كمان اترصوا. قام رص الناس باقي الناس من مكة بيوراه كلهم بيوراه. قال سبب الخلاو سووا الكلام ده وروهم. قال للمترجم وريهم قل لهم يا أخي أنا سبب الخلانة ده عندي سؤالات ده أسأله. وعشان هم ما يخجلوا منه إذا كان أمل أي كلام ما صحيح قالوا يعملوا لي إشارة بيوراه عشان ما يعرف منه الأمل الإشارة ولا يخجلوا منه ذاته كده ما شايفينه ولا بيخجلوا منه. فطوالي وبدأ طوالي. فلما وصله الكتاب وكان أبو سفيان بالشام في تجارة استدعاه فسأله عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة سأله قال له نسبه كيف فيكم؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب يعني ذو حسيب نسيب. فسأله هل تكلم بهذا القول أحد قبله؟ قال الكلام اللي يتكلم فوقه ده هل كان في زول في نفس القبيلة بتاعتكم ده يتكلم بنفس الكلام ده؟ فقال لا. قال له لا ما في زول يتكلم بنفس كلامه ده. فسأله هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال له يلا دار أسألك الزول ده هل أنتم كان تتهموا بأنه زول ده كذاب قبل ما يجب الرسالة دي كان عنده كذب؟ قال شنو؟ فقال لا. فسأله هل كان من آبائه ملك؟ قال له يلا سمع دار أسألك في من آبائه أبوه وجده وجد جده وكذا ليه فوق في واحد ملك كان فيهم عندهم وراثة بتاع يعني ملك؟ فقال لا. قال ما في. فسأله هل أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال له يلا الناس اللي بيتبعوه دين الناس الأشراف الناس الكبار في البلد هم بيتبعوه ولا الناس الضعاف المساكين وكذا هم اللي بيتبعوه؟ قام سأله زي ده فقال بل ضعفاؤهم. قال له لا ضعفاء الناس هم بيتبعوه. فسأله فهل يزيدون أم ينقصون؟ قال له بيزدادوا يومي على الله ولا بينقصوا يعني دائما هم في زيادة ولا في نقاصة؟ فقال بل يزيدون. قال لا بيزيدوا دائما. فسأله هل يغدر إذا أهد؟ قال له الزول ده بيخون إذا أمل أهد معاكم بيغدر الأهد ده يخون الأمانة؟ فقال لا. فسأله هل قاتلتموه؟ قال لي لا حصل بيناتكم قتال بينكم وبينه وكيف حربكم أحربه؟ فقال حاربناه وكانت الحرب بيننا وبينه سجالا. قال أيوة صحيح حاربناه عملنا معاهم حرب لكن الحرب بيناتنا كان السجال بيسجلوا لنا بيسجلوا له يعني مرة لنا ومرة له علينا يعني مرة نغلبه ومرة يغلبنا. فسأله قام سأله قال له بما يأمركم؟ قال أحب يأمركم بشنو؟ بيقول لكم تسووا شنو من الأمور اللي بيأمروا بيكم بيأمركم تعملوا شنو؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهى عما كان يعبده آباؤه. قال بيقول لنا اعبدوا الله ما تشركوا به الله ما تعملوا الشرك وبينهانا عن كل شيء كان بيعبدوه آباؤنا من غير الله سبحانه وتعالى ويأمر بالصلاة وبالصدق والصدق والعفاف والوفاء بالأهل وأداء الأمان. يقول لنا كونوا يصلوا ويصدقوا وأعموا كونوا عفيفين ما تكونوا ناس كده بس بتخشوا في أي حاجة كان شينا كان نسلمها والوفاء بالأهد الواحد لو أهد أصلا ما ينقض الأهد وأداء الأمانة زول كان شال أمانة ما يأكل الأمانة. فاستنتج الملك مما ذكره أنه نبي يعني الملك اللي كان سأل ملك قيصر يسمع كلامهم ده خلاص النتيجة الأخيرة قال الزول ده نبي. قالكم ده الشيء انت وريده له ده كان هو كده فنبي ده بس ما في كلام. وقال لأبي سفيان إن كان ما كلمتني به حقا فسيملك موضع قدمي هذه. قال له إذا كان الشيء انت قلته ده صحيح هو قال محلل أنا قاعد فوق ده من الأيام بيكون في ملك اللي هو. ثم جمع زماء الروم حادثا في اتباع هذا النبي فيفر. قال توالي قيصر جمع العظماء كبارات القائد الفلاني والقائد الفلاني تعالوا اجتماع هام. جو قال لهم رأيكم شنو؟ الزر رسل لنا الرسالة ده نبي تماما ما في كلام رأيكم شنو ممكن نتبعه؟ قال هو ما في طريقة عبو ده. وقد غلب عليه وبملكه فلم يسلم يعني هو كمان ما هو خايف كمان يمرقوا من الملك أبي يسلم. لو كان أسلم كان يعني هم بيقولوا ما بيقبلوا الملك المسلم بيحاولوا يقولوا دارين يقلعوه ينزعوه من الملك بتاعه هو خاف من الملك بتاعه وابا ورد دهيته دهيته ردا جميلا لكن كمان ما رد المرسل رد شيء رداه رد تمام وعمل له ما كل شيء بتاع الله احترام، ووقروا وردوا. وأرسل عليه الصلاة والسلام الحارث بن عمير بكتاب إلى أمير بصرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم رسل الحارث بن عمير بكتاب إلى أمير بتاع بصرة، ده ما ملك لكن أمير في بصرة، يعني تابع للملك من الملوك، تابع للملك قيصر ذاته. فلما بلغ مؤتة من قرى الشام تعرض له شرحبيل الغساني فقتله. تعرض له واحد اسمه شرحبيل الغساني في الطريق، وسأله ماشي وين؟ قال ماشي كده، وانت قال مرسل من النبي ولا شنو؟ قال له اي كده توالف، قام قتله. ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، يعني غيره ما كان قتل للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد كده رسل النبي وقتله الا ده. وارسل عليه الصلاه والسلام كتابا الى امير دمشق التابع لملك الروم، فلما وصله الكتاب وقراه رمى به. كان رسل رساله النبي صلى الله عليه وسلم، رسل رساله لامير بتاع دمشق، دمشق سوريا، وهو كان تابع لملك الروم، تابع للفرس. فلما وصله هو تبع الامير ده، وصله لما وصله الكتاب وقراه رمى به، جاب الجواب قراه قراه قراه جدعوا كده، واستعد لحرب المسلمين، قال بين قاتلكم، واستأذن ملكه في ذلك فلم يأذن له. توالي رسل الرسالة بتاع استئذان من ملكه اللي هو كسرى، قال له الناس دي انا دار اقاتلهم، قال له اوعى ما تسويه وكفى. وارسل عليه الصلاة والسلام حاتم بن ابي بلتعة بكتاب الى المقوقس امير مصر من قبل ملك الروم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم رسل حاتم بن أبي بلتعة إلى المقوقس، ده كمان أمير بتاع مصر تابع لملك الروم برضه، وكان بالإسكندرية. فلما قرأ قال لحاتم ما منعه إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه وأخرجه من بلده. قرأ الخطاب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال للمرسل أنت لو كان صحيح ذولك ده نبي، ما لو كان الناس المرغوه من بيته ده كما يدعو لهم الله يهلكهم ويعمل لهم ويسوي لهم، ما لو ما دع زي الجاهلية بتاع الليلة دي. قل انتم قلتوا على الله وعلى القرآن، قلتوا ما دعيتوا للناس قبضين، وزادوا سألك يقول انتم ربكم دي أدعوه أعملوا لي لو انتم هنا. نعم يسوي بس كده زي ده. فالله سبحانه وتعالى ما فعل اللي ما يريد. في يوم واحد قتلوا كم نبي؟ 45 نبي الله شايفه. والنبي صلى الله عليه وسلم عاذوا ولا ما عاذوا؟ في واحد كده من المخلوقات ربنا بيحبه زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الإذاعة يقول له ربنا سبحانه وتعالى برده ده ما أمر بتاع ربنا، والدنيا ما بتساوي عند الله شيء، عشان كده ربنا بيخلي الأولياء ويتعبوا فيها. حاتب رد له ولا خله؟ فقال له حاتب ألست تشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله؟ قال ليس أنت دار أسألك، أنتم متابعين للنصارى، عيسى ابن مريم دمع نبيكم، أنتم مؤمنين به، أنت تشهد أنه هو رسول بتاع الله؟ قال أيوة بشر. قال سمع أنت وكتحسس سألت لي سؤال زي ده، أنا بسألك نفس السؤال، فلما لم يمنعه الله حين أخذه قومه ليقتلوه؟ الجماعة ما مشوا عملوا فيه إنه داري يقتلوه ومسكوه داري يعملوا له، الله سبحانه وتعالى قال له كده هما كان يدفع الله سبحانه وتعالى عشان يمنع منه. فقال المقوقس لهاتف أحسنت، قال له الله كلامك صح نفسي كلامك صح، هم دير الأنبياء عادي يسووا له بدوادي، سيدنا موسى سووا له، سيدنا إبراهيم سووا له، سيدنا عيسى سووا له، سيدنا زكريا، سيدنا يحيى، دير قتلوهم عديل قتل عديل كده، ربنا سبحانه وتعالى شيء الدنيا ما بتساوي عند الله شيء، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيجعل فوق امتحانات للأولياء. ولقد نظرت في أمر هذا النبي وجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه ولم أجده بالساهر الضار. ده منه؟ ده الملك ذات اللي جوه ده، قال شنو؟ قال أنا شفتش يعني نظرت أمره، طب لقيت إنه ما بيأمر بحاجة كعبة وما بينهى بحاجة عن حاجة سمها، الشل بينهى عنه كل شيء، وشيل بيأمر به وكل سبع، وأنا ما شفته عنده سير في شغله كله، أنا بحثت ما لقيت إنه عنده سير. شوف هذول الرسول له، رسول له هو يعني كأنه يؤمن، كأنه يؤمن ولا بالكاهن. قال أنا كمان برضو في البهجة بتاعي إنه ما كاهن كذاب، وسأنظر. قال لكن بلاحظ وبشوف الأمر وهذا بعدين بديك الرأي بتاع الأخير، يعني كده زي ده. ثم كتب رد الجواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام لا اعتراف فيه ولا انكار. قام كتب الرد كتب، لكن الكلام بتاعه ما انكر وما اعترف، كمان ما اعترف وما انكر، خلاه كده متوسط بعدكو مجي بزامي دكو بكو بدكو مجي بس. لكن تاني عمل حاجه سمع واحد له جاريتين احداهما ماريه الغبطيه طبعا التي تسرع بها عليه الصلاه والسلام واتى منها بولده ابراهيم عليه السلام. داود جاريتين وهذا دي عملها جاريه تسرع بها ولا ولد له سيدنا ابراهيم، والثاني ادى لسيدنا حسان زي ما قال صاحب السيره بتاع نور العيون الله يا اسمه شنو. وارسل الى كسرى ملك الفرس فاستكبر ومزق الكتاب فمزق الله تعالى ملكه كله ومزق. كان النبي صلى الله عليه وسلم رسل لكسرى ملك الفرس ايران داغور الملك ايران ده ايوه. وارسل عليه الصلاه والسلام كتابا الى النجاشي ايوه برضه رسل للنجاشي ملك الحبشه، فلما قرأه قال للرسول إني أعلم والله أن عيسى بشر به ولكن عواني بالهبشة قليل. قال الله أنا بعرف أنه سيدنا عيسى بشر به وهو رجل تمام كل شيء 100%. قال لكن سيدنا ما بيقبل يا زي الجهالة بتعدم الزمن علينا والله يا أخي دارين نزوي لكن جماعة ما يقبلوا. هو دين ولا حاجة ثانية؟ دين ما يقبلوا خلاص أنت سوي بس طلق مالي يعني في النهاية أنت ما في النهاية يا أما تكون رئيس لجنة يا أما تكون شيخ الحلة يا أما تكون إمام المسجد يا أما تكون محافظ بتاع المحافظة ماله ما يقبله خلاص ما أمرقوك بس تاني في شنو ما يقدر من كده يرتيه تقدر ربنا ريح نفس الشغل اللي هزي بنعمله. قول عواني بالهبشة قليل قال جماعته شوية لكن أخيرا هو ما أسلمنا يعني هو قبلان به كل شيء لكن خايف من العوان وخايف كده. وارسل الى كسرى ملك الفرس فاستكبر ومزق الكتاب فمزقه الله تعالى فمزق الله تعالى ملكه كل ممزق. ملك كسرى ده بتاع ايران ذاته رسل له هو كمان كبر وشرط الخطاب ذاته الله سبحانه وتعالى مزق النبي صلى الله عليه وسلم الرسول بتاعه كده قال له الزل ده كده اديناه وشرط الكتاب هنا قال له ان شاء الله ربنا يمزق ملكه دعوه فيلا ربنا مزق. نعم. وأرسل إلى المنذر ابن ساوي ملك البحرين فأسلم. أرسل إلى المنذر ابن ساوي ده ملك البحرين فأسلم طوال قبل وأسلم معه بعض قومه وأقره صلى الله عليه وسلم أميرا من قبله على جهة البحرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص محلك أنت مش أمير هنا خلاص امير ليه يعني انت ملك هنا هسي املناك امير تبقى امير في البلد دي تبقى انت يا هو رئيس البلد بتاعي برضه بالاسلام انت من الاسلام بس خلاص تواصل بيه معك كلام طيب. وارسل الى جعفر وعبد الله ابن الجلندي ملكي عمان دين ملكين في عمان سلطنة عمان فاسلما بعد ان سألا عما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وينهى. فوالي اسلموا بعد ما سألوا بينهى شنو وبيأمر بشنو فوالي اسلموا مهلا. فقال لهما رسول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. لهذا حتى الكافر لو يرون زول إنه بينهى عن حجر ذي بيعرف إن الزول ده ما هي زول كويس لأن حجر ذي كلها أصلا ما كويس. وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى هوذا بن علي ملك اليمامة وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل له بعض الأمر ولم يجبه. قال له سنة دارين ما أنت عمل لنا حاجة كده يعني عمل لنا حاجة يعني نبقى كده معاك يعني تبقى يد اليمين ويد كده يعني زي ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فيك ما عندنا كلام زي ده يلا يلا فلم يجبه إن شاء الله نقفنا وواصل في موضوع لا مغفرنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت ألم به منا